السنة ثلاث أصابع، السنة ثلاث أصابع كيف؟ السنة المعروفة الثلاثة ثلاث أصابع نعم. وكل الأطعمة تؤكل بالثلاثة؟ كل أطعمة التي يمكن أكلها، وإلا فالملعقة كالسيارة من الأشياء المبتدعة في العادة وليس في العبادة.